بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويجب الكفارة. يعني ما هي الأشياء التي تفسد الصوم، وما هي الأشياء التي تفسده مع الكفارة. والأشياء التي تفسد الصوم تنقسم إلى قسمين: قسم منها ما يدخل إلى الجسد، والقسم الثاني ما يخرج من الجسد. فالذي يدخل إلى الجسد هو الذي ذكر المصنف: من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو أدخل أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل جوفه شيئا من أي موضع كان غير أحليله. هذه الأشياء التي تدخل الجسد، التي تفسد الصوم بما يدخل إلى الجسد. وما سيأتي في درس غدا هي الأشياء التي تفسد الصوم مما يخرج من الجسد. فقوله: من أكل أو شرب. من أكل، هذا هو المفطر الأول. فمن أكل بفمه أي نوع من الطعام فإنه يفطر، وهذا بالإجماع لمفهوم قوله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وكلوا واشربوا، إلا في خلال هذه الفترة لا تأكلون ولا تشربون. فمن أكل أو شرب فقد فسد صوم. لذلك قال المصنف رحمه الله: من أكل أو شرب، شرب ماء، شرب عصيرا، أو شرب أي شيء، فإنه يفسد صومه. من أكل أو شرب، هذه أشياء تفسد الصوم. قال: أو استعطى. الصعوط هو ما يدخل إلى الحلق عن طريق الأنف، سواء بأدوية شعبية شخص يتعالج مثلا فمه، أو بقطرة مع أنف يتعالج بأنفه مع أنفه مع خياشيمه، أو بقطرة مع أنفه، أو يدخل دهنا مع أنفه. فعلى قول المصنف أنه يفطر. قال: أو احتقن. أو احتقن أي أدخل أي شيء مع الدبر، حقنة مع الدبر. فعلى قول المصنف أنها تفطر. قال: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. يعني إذا كان اكتحل الشخص ثم وجد طعم الكحل في حلقه، فعلى قول المصنف أنه يفطر. أما لو اكتحل ولم يصل طعم الكحل إلى حلقه فلا يفطر. قال: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير أحليله. أو أدخل إلى جوفه من أي موضع شيئا، أي موضع كان، مثل المغذي، مثل المنظار. فلو أدخل المنظار مع بطنه ودخل المعدة فالقول المصنف يفطر. ولو أدخل كذلك منظارا مع ساعده مع يده إلى المعدة مثلا، أو داخل الأمعاء ونحو ذلك، فعلى قول المصنف أنه يفطر. أو إذا كان فتحة مع الحلق، أدخل معها شيء وليس طعاما، وإنما لو شيء في طرفه دهون أو نحو ذلك فإنه يفطر. لذلك قال: أو أدخل في موضعه شيئا، أو أدخل إلى جوفه شيئا، أي شيء يدخل جوفه من أي موضع كان، مع يده، مع قدمه، مع بطنه، مع صدره، غير إحليله، يعني غير مكان الذكر. فلو أدخل مثل منظار مع الذكر للعلاج أو للنظر فيه التهاب ونحو ذلك، فعلى قول المصنف أي شيء يدخل مع الذكر فإنه لا يفطر. وذهب شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم إلى أنه لا ودليل ما ذكر المصنف قال: لأنه يصل إلى الجوف، فكل ما وصل لأنه يصل إلى الجوف، وكل ما وصل إلى الجوف فإنه يفطر. وذهب شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم إلى أنه لا يفطر إلا ما كان من أكل أو شرب أو ما في معناهما. فإذا لم يكن شيء في معنى الأكل أو الشرب فإنه لا يفطر. الأكل أو الشرب عن طريق الفم، أو ما في معناهما، بحيث لو شخص وضع مغذي وأدخله مع الوريد فحين ذاك أيضا يفطر، لأنه في معنى الأكل أو الشرب. أما إذا كانت الإبرة في العضل فإنها لا تفطر لأنها لا تسير إلى داخل الجوف مع الدم. لذلك شيخ الإسلام يرى أن السعوط لا يفطر مع الأنف، لأن ليس هذا موضع لإدخال الطعام، ليس هذا موضع لإدخال الطعام، ليس هذا موضع لإدخال الطعام. ويرى أن الاحتقان مع الدبر كذلك لا يفطر، لأن ليس هذا موضعا لإدخال الطعام. وكذلك الكحل، لأن العين ليست موضعا لإدخال الطعام. وكذلك إدخال أي شيء إلى الجوف ليس فيه معنى الأكل أو الشرب أو الشرب لا يفطر. فتبين مما سبق أن القول الصحيح أن الذي يفطر هو فقط الأكل أو الشرب أو ما في معناهما. فمثلا الإبر السكر التي يتعاطاها مرضى السكر لا تفطر لأنها ليست مغذية، ليس فيها طعام ولا شراب، وتضرب في العضل. ولو أن شخصا ذهب إلى الطبيب ووضع له مغذ نقول هذا يفطر، لأنه في معنى الأكل وفي معنى الشرب. وكذلك لو أكل أو شرب مباشرة فإنه يفطر. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.